تفسير الآية 11 من سورة الأنفال يقول تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أي هذا مزيد من التذكير بنعم الله تعالى التي لا تحصى على المسلمين ليشكروا ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، ومزيد من التبشير والطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المسلمون حين كنتم في غزوة بدر قبل ملاقاة عدوكم يغشيكم الله النعاس، أي يجعله عليكم كالغشاء والغطاء الشامل أمانا منه لكم من خوف أعدائكم أن يغلبوكم، وراحة لأجسامكم، وبشارة خير، وبشارة خير إليكم أن الله معكم بعلمه وقدرته وعونه ونصره وجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. والنعاس هو أول النوم قبل أن يثقل، فهم قد أعطاهم الله تعالى به فترة من الراحة تهدئهم وتؤمنهم وتقويهم وتنشطهم ولا تثقلهم عن قتال عدوهم. والمعروف أن من كان قلقا لا يمكنه غالبا أن ينام، فكان هذا النعاس الذي غشاهم كلهم في وقت واحد كمعجزة ونعمة ورحمة مطمئنة مهدئة مقوية منه سبحانه لهم تستحق التدبر والشكر. قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أي واذكروا أيضا نعمه ورحماته حيث ينزل عليكم من السماء ماء لتتنظفوا وتتوضأوا وتغتسلوا وتنشطوا وتقووا به وتشربوا منه، ولكي يبعد بذلك عنكم الأفكار الشرية السيئة بعقولكم كنقص الماء وغيره مما يحتاجه القتال، الأمر الذي قد يسبب ضعفكم وهزيمتكم وهلاككم. والرجز هو كل أمر مستقدر، أي شر وفساد وضرر وما يتبعه من تعاسات، ولكي يربط بذلك على قلوبكم أي يثبت عقولكم ويصبركم ويطمئنكم بعلامة نزول الماء على عونه ومعيته ونصره المؤكد لكم، فإن ثبات العقل وصبره وتأكده من نصر الله هو أساس ثبات الجسد وصبره، وهذا الربط على العقول هو بسبب ما أفرغ عليها من الصبر واليقين بالنصر. ولكي يثبت بهذا الماء وبهذا الربط على القلوب الأقدام فلا تنزلق إلى هروب وهزيمة، بل تثبت وتنتصر كما أن الماء للأرض إذا كانت رملية يثبتها فلا تغوص فيها أقدام المقاتلين ويسهل سيرهم عليها.